الله وعلى آله وصحبه وسبع الله وما بعده. فما زلنا مع عطف النسخ، هو العطف بالحروف، وقد وصلنا أمس إلى العطف بأم. قال فيها ابن مالك عليه رحمة الله تعالى: وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي المغنية. قد استفدنا من هذا البيت أن أم يعطف بها في موضعين: الأول بعد همزة التسوية، وهي الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء. الموضع الثاني بعد الهمزة التي بمعنى أي، وهي همزة الاستفهام التي يقصد بها التصور، طلب التعيين والتحديد. قال بعد، انتبه: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. انتبه. قال: وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. نحن قلنا أم تأتي بعد همزة التسوية، وهمزة التسوية الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء. فيقول في هذا البيت: همزة التسوية قد تحذف، قد تحذف الهمزة بشرط أن يكون المعنى مفهوم، ألا يؤثر حذفه، أن يفهم أن المقصود التسوية أيضا. أنتم معي؟ قال هنا قراءة كما قالوا لابن محيصن: يقرأ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، بدون همزة. وورد بيت للشاعر يقول فيه: لعمرك ما أدري وإن كنت دارية بسبع رمينا الجمرة أم بثمانين. بسبع، لم يقل أبي سبع، أبي سبع، وهذا هو الأصل. فهمزة التسوية قد تحذف لا مشكلة. أقول لن تحضر معي سواء كنت مجتهدا أم بليدا، سواء كنت، يعني لا يلزم أن أقول سواء كنت، والمعنى واضح، حذفت الهمزة أو لم تحذف، المعنى ماذا؟ المعنى واضح. قال: وربما أسقطت الهمزة. وربما هنا الظاهر أنها للتقليد، فالأصل يكون أكثر من مما يخالف الأصل، الأصل الذكر، أليس كذلك؟ فالظاهر أنها للتقليد. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن. خفى أي خفاء، أي إن كان المعنى واضح. خفاء المعنى بحذفها مأمون، أي لم يقع لبس في أن الهمزة المحذوفة هي همزة ماذا؟ هي همزة التسوية. أنتم معي؟ قال ابن عقيل: أي قد تحذف الهمزة، يعني همزة التسوية، والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس، يعني الاثنين. الظاهر ذلك، لم يقيد الكلام بهمزة التسوية. وأيضا هنا الفائدة، لو نظرت إلى الهمزة سواء كانت للتسوية أو كانت عن لفظ أي المغنية، فستجد أنها في النهاية همزة واحدة، هي نفس الهمزة. يعني لو في غير القرآن مثلا حذفت كلمة سواء، في غير القرآن في قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، في غير القرآن لو حذفت كلمة سواء فسيقال: أجزعنا أم صبرنا، أليس كذلك؟ صحيح. فالإجابة في هذه الحالة ستكون بالتعيين: جزعنا أو صبرنا. لكن لما تدخل كلمة سواء تصير الاستفهام إخبارا، تصير الاستفهام ماذا؟ إخبارا، لا يكون استفهام. أنتم معي يا إخوان؟ لا، أقول سواء أكنت، سواء لم تحضر معي، سواء أكنت مجتهدا أم بريدا. الأصل أمجتهدا كنت أم بريدا، أمجتهدا كنت أم بريدا، هذا هو الأصل. سؤال. فلما دخلت كلمة سواء، سواء أمجتهدا كنت أم بريدا صار إخبارا، يعني اجتهاد كونك مجتهدا وكونك بريدا سواء. أنتم معي؟ فهي في النهاية همزة واحدة، هي نفس الهمزة، لكن لما دخلت كلمة سواء أخرجتها عن الاستفهام وجعلت الكلام إخبارا. واضح هذا الكلام؟ فهذه الهمزة يجوز حذفها، يجوز حذفها بشرط ألا يلتبس الأمر. لماذا؟ يوجد نوع آخر من أم سنتكلم عليه اليوم وهو الذي أشرنا إليه أمس. يوجد أم اسمه أم المنقطعة. أم ماذا؟ المنقطعة. فربما لو حذفت الهمزة تلتبس أم المتصلة بأم المنقطعة. نحن كنا نقول أمجتهد زيد أم بريد، يمكن أن تحذف الهمزة. مجتهد زيد أم بريد، وانتبه هذه الجملة قد يمكن أن تحمل فيها أم على أنها منقطعة. مجتهد زيد بل بريد، طب ما معنى أم المنقطع حتى نفهم الكلام؟ انتبه، نحن عندنا نوعان من أم فقط، نوعان لا ثالث لها. أم تسمى المنقطعة، أم تسمى المتصلة، وأم تسمى المنقطعة. المتصلة هي العاطفة التي نتكلم عليها والتي ذكرنا أن لها موضعين، الأول بعد همزة التصور، الثاني بعد همزة التسويق. واضح هذا الكلام؟ وهي تعطف ما بعدها على ما قبلها، وسميت متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها لا يستغني عنه. ما قبلها لا يستغني عن ما بعدها، وما بعدها لا يستغني عن ما قبلها، فهما مرتبطان. أم مجتهد زيد أم بليد؟ أنا أطلب التعيين والتحديد، لا بد أن أذكر أم وما بعدها. فالكلام السابق يحتاج إلى أم وما بعدها ليفهم أنه ماذا؟ تصور، ليفهم أنه طلب للتعيين والتحديد. لا يكفي أن أقول لك أم مجتهد زيد ثم بعدك عليك أن تفهم أنني أطلب التصور. أنتم معي؟ لو قلت لك أم مجتهد زيد الظاهر أنني أطلب التصديق، نعم أو لا، صحيح أم لا؟ طب أنا لا أطلب التصور، لا أطلب التصديق، أنا أطلب التصور. إذن يجب أن يؤتى بأم ويؤتى بعدها بمعادل لما بعد ماذا؟ لما بعد الهمزة كما اتفق. فتسمى المتصل لأن ما بعدها متصل بما قبلها، أنتم معي؟ وتسمى العاطفة لأنها تعطف ما بعدها على ما بعد الهمزة، وتسمى المعادلة، والمعادلة هي المساوية. طب ماذا ساوت؟ ساوت الهمزة، هي هذه أم هذه بعد الهمزة بمنزلة الهمزة في الاستفهام. انتبه معي قولي أم مجتهد زيد أم بليد، هل أنت تسأل عن الاجتهاد أم تسأل عن الاجتهاد والبلادة عنهم، أليس كذلك؟ فذكرت واحدا منهما بعد الهمزة وهو مجتهد، وذكرت الآخر بعد أم، إذن كأن أم تعادل الهمزة، أليس كذلك؟ كأنها بمنزلتها، كأنني أقول لك أم مجتهد زيد أم أبليد زيد. أنتم يا إخواني أم لا؟ فلم يحتج إلى تكرار الهمزة واستغني بأم، واستغني بماذا؟ بأم. لذلك سميت معادلة، معادلة أي هي نفسها هذا اسم فاعل، أي معادلة للهمزة في الدلالة على الاستفهام. قال ابن هشام في القط ألا ترى، طبعا هي نحن كما قلنا يذكر أمران، واحد بعد الهمزة واحد بعد أم. قال ألا ترى أنك ذكرت أحد الأمرين بعد الهمزة وذكرت الآخر بعد أم ووسطت بينهما ما لا يشك فيه. أنا قلت أمجتهد زيد أم بريد، أنا أسأل عن صفة في زيد، فزيد لا شك فيه، أنا أتكلم عنه، لكن أسأل الشك فيه في الصفة ليس في الموصوف، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك سميت معادلة لأنها تساوي الهمزة فهي بمنزلتها في الدلالة على الاستفهام. هذه أم العاطفة، تسمى العاطفة، تسمى المتصلة، تسمى المعادلة. عرفنا ما واضح. يوجد أم أخرى ولها أمثلة كثيرة في القرآن أيضا، اسمها أم المنقطعة. أم المنقطعة هذه بمعنى بل، بمعنى بل تفيد الإضراب، والإضراب كما هو معروف الإعراض عن الكلام الأول وجعله في حكم المسكوت عنه. طيب أم المنقطعة هذه كيف نعرفه يا أستاذ؟ إذا وجدت هم في غير موضعين المتصلة فهي المنقطع. الأمر سهل. نحن عندنا نوعان من أم، إن صح التعبير أم مالي. أنتم معي؟ عليكم السلام ورحمة الله. واحدة لها موضعان تعرف بهما ويعرفان بها. طب والأخرى في غير هذين؟ اقرأ قوله تعالى أول في أول سورة السجدة، ما البداية؟ حاميم أم ألف لام ميم؟ ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اسمع، أم يقولون افتراه؟ هل قبل أم يوجد أي همزة تسوية أو تصور؟ لا شيء. قبل إخبار، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ أم هنا بمعنى بل. نحن أيها المسلمون نقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والآخرون المشركون يقولون بل افتراه، أليس كذلك؟ فحكى الله عز وجل هذا عنهم فقال أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون ماذا؟ يقولون افتراه. فهي بمعنى كيف عرفتها؟ لماذا ليست المتصلة؟ لا يوجد همزة، لا همزة التصور ولا همزة التسويق. واضح هذا الكلام؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أنتم معي؟ فانظر، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا سؤال يحتاج الإجابة. طيب دعك من هذا، أم هل تستوي الظلمات والنور، يعني بل هل تستوي الظلمات والنور؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ فلا يوجد أي همزة. إذن هذه أم التي بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ بل. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا تنخدع بهذه الهمزة، فهي ليست همزة التصور. أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام يقصد به الإنكار والتعجب. أفلا يتدبرون القرآن، لماذا لا يتدبرونه؟ ثم قال تعالى بعد أم على قلوب أقفالها، لماذا لا يتدبرونه؟ لأن على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، هذا هو السبب في أنهم لا يفقهون القرآن. أنتم ما يفعل؟ واضح لأن فالهمزة في قوله تعالى أفلا يتدبرون ليست همزة التسوية وليست همزة التصور. أنتم ما يفعل؟ ليست همزة ماذا؟ التصور. واضح هذا الكلام؟ تمام. هي بمعنى بل، ويجب أن يكون بعدها جملة. يجب أن يكون بعدها ماذا؟ جملة، لابد. أم التي بمعنى بل المنقطعة لا بد أن يكون بعدها ماذا؟ جملة، كالآيات، وكقول أحد العرب رأى شيئا من بعيد فقال هذه إبل، ثم قال أم شياه، يقصد بل شياه. واحد يقول يا أستاذ بعد أم مفرد، لا، العلماء يقولون شياه خبر المبتدأ محذوف تقديره، أم هي شياه، أي بل هي ماذا؟ إذن لابد أن تأتي بعدها جملة، ولو كانت جملة محذوفة في ولو حذف أحد الركنين، المهم بعدها ماذا؟ بعدها جملة. تمام. سميت منقطعة لأن ما بعدها منقطع عما قبلها، إضراب، هي أصلا للإضراب، يعني هذا كلام جديد، هذا كلام ماذا؟ جديد، ليست كالمتصل. فلو سقطت الهمزة قبل أم المتصلة ربما تلتمس بالمنقطعة. اسمعني، أم المتصلة تأتي بعد الهمزتين. طب هو الآن يقول يجوز حذف الهمزة لكن بشرط أمن اللبس. لبس ماذا؟ يعني بشرط أن لا تلتمس المتصلة بالمنقطعة. أنتم ما يخالهم؟ لا، لابد أن يكون هناك التباس، يؤمن، لابد أن يكون هناك التباس سيحصل، فلا يكون الحذف إلا إذا أمن. فمثلا أمجتهد زيد أم بليد، الآن يظهر تماما أن هذه أم المتصل، ليس بمعنى بل، ليس المعنى أمجتهد زيد بل بليد، لا، نحن نعرف أن أم التي بعد الهمزة متصل يطلب بها التعيين. أنتم ما يخالف؟ طب لو حذفنا الهمزة مجتهد زيد أم بليد؟ ألا يمكن أن يظن أن مجتهد زيد إخبار؟ إخبار؟ مجتهد زيد إخبار، وأم بليد يعني بل بليد إضراب، أي بل هو بليد ممكن أم لا؟ كأنني قلت مجتهد زيد ثم أضربته، لا لا لا لا، بل بليد ممكن تحتمل أم لا؟ تحتمل. ففي هذه الحالة إذا كان الكلام سيوقع في اللبس لا يدرى هو إخبار، ما قبل أم إخبار أم استفهام، ولا يدرى أم متصل أم منقطع، يجب ذكر ماذا؟ الهمز. لكن الصوت له فائدة في الكلام، ممكن تحدث لا بأس، والصوت يبين استفهام. مجتهد زيد أم بليد؟ الصوت في دلالة على ماذا؟ على الاستفهام، صحيح أم لا؟ لكن في الكلام المكتوب لا يوجد صوت، فلا بد أن يكون في الكلام السابق على الجملة ما يدل على أنك تقصد ماذا؟ الاستفهام، تقصد السؤال، واضح الكلام؟ هذا قوله وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، إن كان خفاء المعنى مأمونة، يعني المعنى واضح، يعني واضح أنها متصلة، واضح أنها عاطفة، لا تلتبس بالمنقطعة. تمام يا إخوان؟ نعم. ذكرت من الآية، هل يوجد وجه أن يفهم الهمزة همزة التصوير؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا أظن. لماذا هذه الآية مترجم عندنا أم همزة التصوير؟ بمعنى يعني نعم. هذا أم هذا؟ نعم نعم. لا أظن، لا أظن، ليست هذه الهمزة التي تقصد بها التصوير، هذا الاستفهام أصلا خرج عن الأصل، تمام؟ هذا الاستفهام في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ليس على حقيقته، بل يقصد به الإنكار. لماذا لم يؤمنوا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فجاء الإضراب بعد ذلك، بل على قلوب أقفال، هذا هو السبب. تمام؟ وكم من أخطاء في ترجمة القرآن؟ صحيح، لأن المترجم لا يكون ذا خبرة في اللغة العربية، فيترجم الآيات بحسب ما يفهم، وأحيانا لا يفهم الأسلوب العربي، فقد يكون في أسلوب مجاز أو يكون الاستفهام على غير الحقيقة، فهو يترجمه كأنه استفهام حقيقي، ممكن أم لا؟ ممكن يحدث هذا. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله له ترجمة للقرآن باللغة الفرنسية أظن أو بالإنجليزية أيضا، هي من أحسن ترجمات القرآن. هذا الرجل كان لغويا بارعا، وكان كذلك فضلا عن ذلك كان يجيد تقريبا خمس لغات أعجمية، خمس لغات يعني، وكان رجلا سلفيا نحسبه ولا نزكي على الله رحمه الله. مغربي نعم، تقي الدين الهلالي معروف، أنتم معي. كان يجيد خمس لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية وإيطالية أظن، وكذا. فترجماته للقرآن من أحسن أفضل ترجمات. هو كان رجل لغوي من الدرجة الأولى، من كبار اللغويين في زمانه، وكان كذلك يتقن هذه اللغات إتقانا. أنتم معي. في العلماء يقولون ترجماته للقرآن من أفضل الترجمات. قرأت هذا الكتاب الندوة الأخيرة التي كانت في المسجد، وزعوا كتابا يتكلم فيه عن الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله مع أستاذي في الأزهر، وقرأت هذا الكتاب، هذا في الهامش ذكر هذا الكلام عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. له كتاب مشهور جدا في تصحيح الأخطاء اللغوية جميل، اسمه تقويم اللسانين، كتاب في تصحيح الأخطاء، قل ولا تقل، يعني هذا خطأ والصواب كذا، هذا خطأ والصواب كذا، اسمه تقويم اللسانين، اللسان والقلب. نعم. فكم في ترجمات القرآن من أخطاء. تمام؟ نعم. هذا كتاب له؟ نعم نعم. تقويم اللسانين. نعم، تقويم اللسانين له. نعم. كثير كل بال على قلوب الأطفال. نعم، المعنى الصحيح هذا بمعنى بل إدراك، ليس بمعنى ليس تصور، ولكن ترجمة بروسية كذلك سؤال. نعم، أما لقلوب الأطفال، ونحن نقول هذا من عيوب الترجمات، أن المترجم أولا يشترط في المترجم أن يكون متقنا للغة المترجم منها والمترجم إليه، هذا لابد حتى ينقل المعنى نقلا صحيح. ومن الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء أيضا أنهم يترجمون القرآن ترجمة حرفية. لا، افهم المعنى وترجم المعنى، لا تترجم الألفاظ، لأن قد لا تملك في لغتك ألفاظا تعبر عن نفس الألفاظ المعنى. فقوله تعالى مثلا وأشربوا في قلوبهم العجل، كيف تترجم هذه؟ طبعا هذا لا شك، يعني هذه أمور مفروغ منها، يعني هذه أمور يعني اللغة التي يترجم إليها ولا تترجم منها لابد يكون متقنا له، ولابد يكون أيضا فاهما للعلوم التي يعني هو يترجم القرآن، القرآن فيه فقه وفيه كذا وفيه كذا وفيه أحكام، لابد يكون عالما بكل هذه الأشياء. فكيف يترجم قوله تعالى وهو أشربه وأشربه من الشرب، لكن شرب مجازي ليس شرب حقيقي، وأشربه في قلوبهم العجل، عليه أن يقول والمعنى وأحب العجل حبا شديدا. دعك من المعنى من اللفظ من الألفاظ، لأنك لن تستطيع أن تنقل الألفاظ بنفس الطريقة، ما يقال لا لن تجد في لغتك، قد لا تجد في لغتك هذا الشيء. يقول الله تعالى فلما الآية قوله تعالى ورأوا أنهم فلما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضل، نعم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. فلما سقط في أيديهم، المقصود ندموا، يعني سقط في يدي أي ندموا، فلما ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لنا لنكونن من القوم الخاسرين. فكيف يقول سقط في يدك؟ كيف يترجمها إلى لغتك؟ سقط في يدك لن يكون، لو ترجم الترجمة الحرفية لن تكون مناسبة للمعنى اللغوي العربي، تمام يا اخوان؟ طيب قال هنا أي قد تحذف الهمزة، يعني همزة التسوية، والهمزة المغنية عن أي عند أم اللبس، وتكون أم متصلة كما كانت، انظر، وتكون أم متصلة ليست المنقطعة كما كانت، والهمزة موجودة. ومنه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. وقول الشاعر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمانية، أنتم معي؟ فالأصل أبي سبع، لكن حذف الهمزة اعتمادا على أنك ستفهم أنه يسأل، يعني أبي سبع أم بثمانية، ولا يقصد بل بثمانية، فلم لا يقصد. قال وبانقطاع الواد معنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت، هذه الثانية المنقطعة. أم المنقطعة هي التي خلت من قيود أم المتصلة، أم المتصلة مقيدة بالهمزة، مقيدة بمجيئها بعد همزة التسوية أو همزة التصور، أليس كذلك؟ المنقطعة هي التي ليست مقيدة بذلك، هي التي لا تأتي بعد الهمزة، واضح؟ فقال وبانقطاع وبمعنى بل وفت، أي أم تكون وافية بمعنى بل، يعني تكون بمعنى بل تماما وتفي بمعناها، أي تؤدي معنى بل تماما، وتسمى المنقطعة إن تك مما قيدت به خلت، إن كانت خالية مما قيدت به أم المتصل، أي لم تأتي بعد همزة من الهمزتين. قال ابن عقيل أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل، قوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى، أي بل يقولون افترى. ومثله إنها لإبل أم شاء، أي بل هي شاء، وكما قال قدر جمل أم قال بل هي، لأن أم المنقطع لابد يكون على ماذا؟ جملة، أنها ليست عاطفة، أم المنقطع ليست عاطفة، أنتم حرف إضراب، تمام يا إخواني؟ فلا بد أن يكون بعدها كلام تام، كلام ماذا؟ تام، لذلك قدر جملة. طيب قال بعد خير أبي قسم بأو أبهني واشكك وإضراب بها أيضا نوني، نعم خير أبح قسم بأو أبهيمي واشكك وإضراب بها أيضا نوني، يتكلم عن أو ومعانيه. أو لها خمسة معاني، أو لها خمسة معاني: التخيير والإباحة والتقسيم والشك والتشكيك. والتشكيك يسمى أيضا الإبهام. التشكيك يسمى أيضا ماذا؟ الإبهام. المعنى الأول التخيير، كأن أقول تزوج هندا أو أختها. وفي التخيير لا يجوز الجمع بين الشيئين، تأخذ واحد. أنتم معي؟ أدرس النحو أو الصرف، اختر واحد، هذا التخيير. الإباحة، كأن أقول لك أدرس معي أو مع زيد. في الإباحة لا، في الإباحة يجوز الجمع بين الشيئين، لو درست معي ومعه لا مشكلة. أدرس القطرة أو المتممة، يعني وطبعا الصوت يبين تمام. كل سمكة أو دجاجة، اشرب شاي أو قهوة، إباحة. وفي الإباحة لا يمتنع الجمع، تمام يا إخوان. واعلم أن التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب لا بعد الإخبار. التخيير والإباحة بعد الطلب، افعل هذا أو هذا كما مثلنا، تزوج هندا أو أختها، أدرس نحو أو صرف، اشرب شاي أو قهوة. أنتم معي؟ التخيير والإباحة يكونان بعد الطلب، تمام. المعنى الثالث قال قسم، خير أبح قسم، تأتي للتقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الفعل ماض أو مضارع أو أمر. وأبهم، الإبهام يسمى، يقولون أيضا التشكيك. التشكيك، هناك شك وتشكيك. الشك أن يكون المتكلم فعلا شاكا، يستوي عنده الطرفان، لا يستطيع أن يميز أحدهم عن الآخر، أو أن يرفع أحدهم، لا يترجح عنده عن الطرفين. هذا هو الشك، لا يترجح عند المتكلم أحد الطرفين، شك. أقول في الفصل 50 أو 60، يعني أدري يعني 50 أو 60، هذا شك، هو فعل لا يعرف. التشكيك العكس، في التشكيك المتكلم يعرف الحقيقة لكنه يريد إدخال الشك في نفس المخاطب، فيجعل الأمر مبهما عليه. يقول في الفصل زيد أو سعيد، هو يعرف من في الفصل، هو يعرف من في الفصل، يعرف أنه زيد، لكن يريد أن يجعل الأمر مبهما. أنتم يا إخواني، فلا يقول لك في الفصل زيد، لو قال لك زيد لوضح، لو قال لك في الفصل سعيد لكذب عليك. أنتم معي؟ هو زيد مثلا موجود في الفصل، فلو قال لك في الفصل زيد وضح، طب لو قال في الفصل سعيد أصبح كذاب، ليس سعيد، هو يعرف أنه ليس سعيد، فهو يجعل الأمر مبهم، يقول لك في الفصل زيد أو سعيد، لا بأس، ما المشكلة؟ هو نعم، إما زيد وإما من؟ إذهب ستجد زيد، فجعل الأمر ماذا؟ مبهما، واضح هذا الكلام؟ فيسمى أيضا بالتشكيك. هذا هو قول وأبه، ومنه قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه الآية ليست شك، فنبي سلم على يقين بأنه على حق وأن المشركين على ضلال، أنتم معي، لكن أراد تشكيكهم في عقيدته، فجعل الأمر كأنه مبهم، كأنه لا يدري وهو يدري، كأنه لا يدري وهو ماذا؟ وهو يدري ويعلم يقينا، أنتم معي، فجعل الأمر مبهم. لو قال وإنا على حق لصدق، لكن سيعرضون عنه، أليس كذلك؟ لو قال وإنا على حق لصدق، لكن سيعرضون عنه. ولو قال إنكم على حق لكان حاش له أن يقول ذلك، أنتم يا إخواني، فأراد أن يجعل الأمر مبهما ليتفكروا. وإن، وهذا من يعني كأنه يعني جعله، قال له فكر، أمامك الفرصة، أمامك الأمران، انظر إليهما بتجرد وبدون تعصب، وابحث عن الحق فيه. أنتم معي؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، أو في ضلال مبين، تمام يا إخوان. هذا هو المؤلف. قال واشكك، الشك معروف كما قلنا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هم لا يعرفون فعلا، هم لا يعرفون، لا يدرون الحقيقة، لبثنا يوما أو بعض يوم. قال وإضراب بها أيضا نوري. المعاني الخمسة الأولى هي الأشهر، التخيير والإباحات والتقسيم والشك والتشكيك، أو الشك والإبهام، الإبهام يقال التشكيك أيضا، هي الأشهر. هذه المعاني الخمسة هي الأشهر. أنتم ما يخالف لا؟ والتخيير والإباحة كما قلنا بعد الطلب، والثلاثة الأخرى الشك والتشكيك والتقسيم بعد الخبر مع الإخبار، لا تأتي بعد الطلب، بعد الطلب تخيير أو إباحة، بعد الخبر بعد الإخبار يعني تقسيم شك تشكيك في الفصل 50 أو 60، هذا إخبار. تأتي أو أيضا بمعنى الإدراك، بمعنى بل، تأتي أو بمعنى أو الإضراب، لكن هذا معنى قليل الاستعمال. أو تأتي بالإضراب كبل وكأم التي رأيناها قبل قليل، كقول الشاعر: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8. هل هو لا يعرف أولاده؟ هو لا يشك في العدد، هو يقول كانوا 80 بل زادوا 80، كانوا وأصبحوا زيادة بل زادوا 8. مثل في آخر سورة صفات: وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون. أحسنت أحسنت. في الحديث، في قول في الحديث سبحانه عن يونس عليه السلام قال سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بعض المفترين على الله عز وجل وعلى القرآن يقولون الله أثبت أنه يشك، هذا ليس بشك. يعني هو قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني 100 أو يزيدون، لا بمعنى بل يزيدون. أنتم معي فعلا؟ وهذا الإضراب للتفخيم والتعظيم، هذا الإضراب، الإضراب أحيانا يقول للتفخيم، أقول هذا الرجل، هذا الحصان أو هذه السيارة كالحصان بل كالبر. أنا ما أخطأت لما قلت كالحصان، لكن أردت تفخيم الأمر. أنتم معي؟ ففي الآية كذلك الله عز وجل أراد أن يثبت أن الله إذا أراد هداية قوم لم يعجزه ذلك. يونس عليه السلام لما دعا قومه ولم يجيبوه ضاق به وتركه منصرف بدون أن يأذن الله له عز وجل بذلك. أنتم معي؟ الآيات قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضب فظن أن لن نقدر عليه فحدث له ما حدث، ابتلاه الله عز وجل بهذا الضيق الذي كان فيه والكرب بأن التقمه الحوت. فقال سبحانه وتعالى بعد أن هدى قومه، هداهم، هم كانوا يعني معرضين فهو غاضب وتركهم، هداهم الله عز وجل بعد أن انصرف عنه، فقال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون 100 بل أكثر من 100، فآمن فمتعناه إلى حين. أنتم معي يا أخوان؟ فمن معاني أو الإضراب، من معاني أو الإضراب، تمام يا إخواني؟ قال: وإضراب بها أيضا نمي، نمي أي نسب، يمكن كلمة نمي بمعنى شهر، يقال نمى الخبر أي انتشر وشاع، نمى الخبر أي انتشر وشاع، فنمي أي شهر وعرف. قال ابن عقيل في الشرح: تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا، تخيير يعني هذا أو هذا واحد، وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين. قال: والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه، وللتقسيم نحو الكلمة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وللإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما، هذا هو التشكيك، التشكيك. قال: إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع لا تريد أن تحدد. ومنه قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وللشك نحو جاء زيد أو عمرو. انظر ماذا قال هنا: إذا كنت شاكا، أنت فعلا لا تدري، واحد جاء فيعني أنت تخمن جاء زيد أو عمرو، واحد منهما غالبا، يعني هذا الذي أظنه. إذا كنت شاكا في الجاء منهم، وللإضراب كقوله: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد ختنت أولادي. أنجب 80 ولدا. يعني من أين جاء بامرأة لتنجب كل هذه الأولاد؟ المهم ربما تزود أربعة. نعم نعم. قال بعد: وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق بلبس المنفذة. يقول في هذا البيت قد تأتي أو بمعنى الواو و أو بمعنى و، لكن بشرط إياك أن تستعمل أو بمعنى الواو والكلام في لبس. أنتم معي؟ لا تستعمل أو بمعنى الواو إلا إذا كان اللبس ماذا؟ مأمونا، إلا إذا كان هناك أمن من اللبس. تمام يا إخواني؟ قال: وربما عاقبت الواو. عاقبت يعني جاءت في مكانه. التعاقب التبادل، يأتي الشيء في مكان آخر. الليل والنهار يتعاقبان يعني يتبادلان، يأتي الليل بعد النهار والنهار بعد الليل. قال: وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق بلبس المنفذة. إذا لم يجد المتكلم لبسا، فإن وجد لبسا فعليك أن تترك هذا وأن تستعمل الواو. تمام؟ أنت تريد أو بمعنى الواو استعمل الواو ما دام الاستعمال سيسبب لبسا. قال الشاعر، قال ابن عقيل: قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس، كقوله: جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. يقصد بأو هنا أو، يعني جاء الخلافة وكانت له قدر. جاء الخلافة يعني أصبح خليفة، وكانت الخلافة قدرا له من عند الله. أنتم معي؟ لا يقال أنها أو يعني شك، جاء الخلافة أو كانت له قدر، هي حصلت على كل حال. أنتم معي يا إخوان؟ فجاءها وكانت له ماذا؟ كانت له قدر من عند الله، كل شيء بقدر، كما أتى ربه موسى على قدره. قال بعده: ومثل أو في القصر إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. انتبه، من حروف العطف التي اختلف في كونها من حروف العطف إما. إما حروف العطف عند البصريين 9 بدون إما، وعند الكوفيين 10 بإما. أنتم يا إخواني؟ فإما وقع فيها الخلاف عاطفة أم لا؟ أولا معانيها كمعاني أو بالضبط، كما أن أو تقع للتخيير والإباحة والشك والتشريك والتقسيم، فإما كذلك تقع لهذه المعاني. تزوج إما هندا وإما أختها، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. في الفصل إما زيد وإما سعيد، تصلح شك أو تشكيك. أنتم معي؟ هذه الجملة في الفصل إما زيد وإما سعيد، تصلح شك أو تشكيك بحسب ماذا؟ بحسب المقام. فإما كأو. طب يا أستاذ أنت ذكرت إما مرتين، مرة قبل المعطوف ومرة قبل المعطوف عليه. تزوج إما هندا وهندا مفعول لتزوج، وإما أختها وأختها معطوف على هند، أليس كذلك؟ لا بد من ذلك. إما التي بعد الأولى، إما التي فيها خلاف أهي حرف عطف أم لا، لا بد أن تصدق بإما. لا بد، لا يجوز أن أقول تزوج هندا وإما أختها، لا لا، تزوج إما هندا وإما، ليست كأو. في أو لا نحتاج أو وأو، نقول تزوج هندا أو أختها، لا نقول تزوج أو هندا أو أختها، لا. لكن في إما لابد، في إما لابد، لابد أن يكون قبل المعطوف عليه إما، وقبل المعطوف إما، إما وإما. وإما الأولى مجردة من الواو، وإما التي بعد الأولى مسبوقة بالواو. إما الأولى مجردة من الواو، تزوج إما هي لازمة لابد منها وبدون واو، تزوج إما هندا وإما. إما الأولى لابد منها وتكون مجردة من الواو، وإما الثانية مسبوقة بالواو. واضح هذا الكلام؟ طيب، نحن قلنا المعاني هي المعاني، معاني إما كأو. طيب ما إعراب إما؟ أولا إما الأولى لا خلاف في أنها حرف تفصيل ولا تعمل شيئا، لا خلاف في أنها حرف تفصيل ولا تعمل شيئا. والدليل على أنها لا تعمل أن ما بعدها معمول للعامل الذي قبلها. الدليل على أنها لا تعمل إما الأولى أن ما بعدها معمول للعامل الذي قبلها. تزوج إما هندا، ما إعراب هندا؟ مفعول به للفعل ماذا؟ تزوج. إذا أم إما الأولى لا عمل لها لأن العامل الذي قبلها تجاوزها وعمل فيما بعدها، إذا هي كأنها لا وجود لها. تمام؟ هذا هو الدليل أنها ليست عاملة. طيب إما الثانية عاطفة أم لا؟ فيه هناك خلاف. طبعا إما الثانية لابد أن تكون الواو قبلها، تمام؟ لابد من وجود الواو قبلها. فوقع الخلاف بسبب ذلك، هي مسبوقة بالواو، فهل هي حرف عطف أم الواو حرف عطف؟ أنتم يا إخواني طبعا كما يقولون لا يجتمع حرفان للعطف، لا يجتمع حرفان للعطف، فلابد أن يكون حرف عطف واحدة منهما، إما الواو إما إما. تمام؟ فالبصريون يقولون الواو هي العاطفة، الواو هي ماذا؟ هي العاطفة. وإما الثانية هي كإما الأولى حرف تفصيل، كإما الأولى حرف تفصيل. وإما الثانية، طيب قد يقال إذا كانت الواو هي العاطفة فلماذا جيء بإما الثانية؟ جيء بها لتأدية معاني أو، لتأدية معاني ماذا؟ لتأدية معاني أو، فهي كمثل أو في المعاني، لكن حرف العطف هو الواو. والكوفيون يقولون حرف العطف هو إما. طب والواو قالوا هي لمجرد الربط، لمجرد ماذا؟ الربط، ليست حرفا للعطف، هي تربط الكلام حتى لا يكون منقطعا في لفظه. لا يقال تزوج إما هندا إما أختها، لا، تزوج إما هندا وإما، فيشعر بارتباط واتصال. واضح الكلام؟ طبعا ابن مالك على رأي البصريين لهذا لم يذكرها في حروف العطف، وقال ستة وذكر ستة وثلاثة تسعة. وهنا أيضا قال ومثل أو في القصد إما الثانية، قال في القصد ولم يقل في الحكم، في القصد أي في المعنى، أنتم هي مثل أو في المعنى فقط لا في العمل، كأو في المعنى لا في العمل. لا، هي كلمة مفردة ليست مركبة، ليست إما لا، هي كلمة واحدة، ليست كإما في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، هذه إن شرطية مع ما، لكن هذه ليست كذلك. قال ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما لي وإما النائية، في نحو إما لي وإما النائية، النائية أي بعيدة، يعني كان أقول خذ إما ذي وإما النائية مثلا، خذ إما ذي أي هذه القريبة وإما النائية أي البعيدة. قال ابن عقيل رحمه الله يعني أن إما المسبوقة بمثلها، هم يسمونها كذا، إما المسبوقة بمثلها، إما المسبوقة بمثلها، يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مال إما درهما وإما دينارا، والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، والتقسيم، والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عم، والمثال يصلح لهم للإبهام والشك. قال وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليه، وحروف يعني الأولى أن يقال الواو هي العاطفة لأن الواو حرف عطف. تمام؟ قال وحروف العطف لا يدخل، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف. تمام يا إخوان؟ تمام. طيب قال بعد وأولي لكن نفيا وأولي لكن نفيا أو يه أو نهيا ولا وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. انتبه معي. لا نعم انتبه. قال وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. في هذا البيت تكلم على حرفين معا، تكلم على لكن ولا، تكلم على العطف بلكن وعلى العطف بلا. ما يخوان؟ نعم. لكن تفيد الاستدراك، لكن العاطفة تفيد الاستدراك. أقول عيد السلف، أقول ما درست نحو لكن صرف، أي لكن درست صرف، فتفيد الاستدراك. ويقولون الاستدراك هو رفع التوهم الناشئ عن الكلام السابق، رفع التوهم الناشئ عن الكلام السابق. لما قلت ما درست نحو توهمت أنني ما درست صرف أيضا، أنتم معي؟ فقلت لكن صرف، فقولي لكن صرفا أزال هذا التوهم، رفع هذا التوهم الذي نشأ عندك من الكلام السابق وهو قولي ما درست نحو. واضح هذا الكلام؟ واضح يا عبد الله؟ رفع التوهم الناشئ عن الكلام السابق. اشترطوا لها ثلاثة شروط، أو العاطفة يشترط لها ثلاثة شروط، عفوا لكن، لكن العاطفة يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أي أن تصدق بنفي أو نهي، لابد بنفي أو نهي. ما درست نحو لكن صرف، لا تدرس نحو لكن صرف، أن تسبق بنفي أو نهي. الشرط الثاني ألا تسبقها الواو، ألا تسبقها الواو، ألا تسبقها الواو، لا تقول ولكن، سنعرف في ماذا بعد. إن أردت لكن عاطفة فاجعلها بدون واو. ما درست نحو لكن صرف، لا تقل في لكن العاطفة ما درست نحو ولكن صرف، لا، في هذه الحالة الواو ستكون حرف عطف. واضح هذا الكلام؟ لكن لن تكون حرف عطف. فالمهم الشرط الثاني سنبين العكس بعد قليل، حكم فقدان الشروط. الشرط الثاني كما ذكرنا ألا تسبق الواو. الشرط الثالث أن يكون المعطوف مفردا، أن يكون المعطوف ماذا؟ مفردا، كلمة صرفا، كلمة جمع مفرد، المهم كلمة ليس جملة. إن أردت لكن عاطفة فلا تقل ما درست نحو لكن درس زيد، أنتم معي؟ أو لكن درست صرف، لا، فلكن العاطفة لها ثلاثة شروط، قبلها نفي أو استفهام، قبلها نفي أو نهي عفوا، ليس قبلها الواو، معطوفها مفرد. إذا فقد شرط من هذه الشروط لم تكن للعطف بل تكون للاستدراك فقط، إذا فقد شرط من هذه الشروط لم تكن لكن للعطف بل للاستدراك فقط، لكن لا تفيد العطف، لا تفيد التشريك، إعطاء ما قبلها حكم ما بعدها في الإعراب. أنتم ما يفعل؟ كأن أقول حفظت القصيدة لكن نسيتها مثلا، حفظت قصيدة لكن نسيتها، أنتم معي؟ هي ليس قبلها نفي أو استفهام، ليس قبلها نفي أو نهي، وليس بعدها مفرد، فهي حرف ماذا؟ حرف استدراك. تمام؟ زيد مجتهد لكن رسب، زيد مجتهد لكن رسب، فأيضا ليس قبلها نفي أو نهي، وليس بعدها مفرد، فهي حرف استدراك. تمام؟ كذلك إذا جاء قبلها الواو، إذا قيل ما نجح زيد ولكن سعيد، حرف العطف هو الواو، سعيد معطوب بالواو على زيد، ولكن حرف استدراك فقط. ك كذلك إذا كان بعدها جملة ما نجح زيد لكن نجح ابنه، ما نجح زيد لكن نجح ابنه، هي قبلها نفي وليس قبلها واو لكن بعدها جملة، فأيضا حرف ماذا؟ حرف استدراك وليس حرف عطف. تمام؟ قال هنا وأولي لكن نفيا أو نهيا، وأولي أي وأعطي، أنتم معي؟ وأعطي أو أتبع يحتمل يعني. تمام؟ وأولي لكن نفيا أو نهيا، أي وأعطي لكن أو الأولى وأتبع لكن نفيا أو نهيا، يعني أتبع لكن لنفي أو نهي، اجعلها تابعة لنفي أو نهي، يعني قبلها نفي أو نهي. هذا بالنسبة لله. والشرطان الآخران نحن ذكرناه. قال بعد ولا نداء أو أمرا أو إثباتا، انتبه، لا العاطفة، لا العاطفة اشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يكون قبلها إثبات أو أمر أو نداء، إثبات لا نفي أو أمر أو نداء. إثبات كمثل نجح زيد لا سعيد، هذا إثبات، نجح زيد لا تسبق بالنفي، إثبات أو أمر. أدرس نحو لا صرف، أدرس نحو لا صرف، طبعا هي تفيد النفي كما واضح. أو نداء يا زيد لا سعيد، يعني أنا أنادى على زيد وليس من وليس سعيد. تمام؟ هذا الشرط الأول، قبلها نداء، قبلها إثبات أو أمر أو نداء. الشرط الثاني أن يكون بعدها مفرد، بعدها ماذا؟ مفرد. هذان الشرطان لا يوجد عكسهما، لا يجوز أن نقول فإن سبقت بكذا فهي كذا، لا يجوز أصلا، لا يجوز أن تسبق بغير هذا، ولا يجوز أن يأتي بعدها غير المفرد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا خالد؟ قال ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، يعني وأولي لا نداء أو أمرا أو إثباتا. تمام يا خالد؟ نعم. قال أي إنما يعطف بلكن بعد النهي، نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا وبعد النهي، نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء، نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو. ولا يعطف بلا بعد النفي، ولا يعطف بلا بعد النفي. تمام؟ نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعطف بلاكن في الإثبات، نحو جاء زيد لكن عمرو، هذا أصلا هذا لا يجوز أصلا، هذه الجملة مع الإثبات هكذا لا يجوز، لأننا قلنا لابد أن تكون للاستدراك وهذا لا يصلح. تمام يا إخوان؟ لا لا، إذا جاءت الواو مع لا فالواو هي حرف العطف، وكأن نقول ما نجح زيد ولا سعيد، فالحديث الآن ليس عن العطف بالواو، ليس عن العطف بلا، لا العاطفة لا تسبق بنفي، لكن هنا نفي ما نجح زيد ولا سعيد، الأصل عطف بالواو ما نجح زيد وسعيد، لكن الواو العاطفة عندما تكون مسبوقة بنفي يجوز زيادة لا بعدها، زيادة أقول ما نجح زيد ولا سعيد، ولا هنا زائدة لتوكيد النفي، زائدة لا زائد نافية لكن زائد احذفها، ما نجح زيد وسعيد. ما كان زيد رسبا بل ناجحهم أو لكن ناجحهم، لكن يعطف على جملة هنا. لماذا رفعت؟ لأن درست هكذا. ما كان زيد راسبا بل ناجحا، نعم، بالرفع هو ناجح، نعم، يعطف جملة على جملة، ممكن لا مشكلة، ممكن، لكن الأول العطف، يعني الأول أن تقول ما كان زيد راسبا بل ناجحا، أو لكن ناجح، أنت معي؟ لكن لو قلت ناجح لا بأس، على تقدير بل هو ناجح أو لكن هو ماذا؟ لا مشكلة، لكن إذا ورد ذلك إذا سمع ذلك. طيب، قال بعد، انتبه، قال بعد وبلك لكن بعد مصحوبيها كلام أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي. بقي لنا بل، قد انتهينا من جميع حروف العطف ولم يبق إلا بل. انتم معي؟ انتبه يا رجل معي. رأينا أن لكن يعطب بها بعد النفي، ولا يعطب بها بعد الإثبات، بل يعطب بها بعد النفي والإثبات، لكن معناها يختلف. بل لها حالتان، الحالة الأولى قد تسبق بنفي أو نهي، الثانية قد تسبق بإثبات أو أمر، بإثبات أو أمر. نفي أو نهي، كأن أقول ما نجح زيد بل سعيد، لا تدرس نحو بل صرف، قبلها نفي أو نهي. إثبات أو أمر، نجح زيد بل سعيد، أدرس نحو بل صرف، فلها الأمران، قد تسبق بالنفي أو بالنهي، وقد تسبق بالإثبات أو الأمر. فهي جمعت بين لكن ولا، أقصد فيما يأتي قبلها، لا أقصد في المعنى. أنتم معي؟ النفي والنهي هذا لله، فهي كمثل لكن في هذا. الإثبات والأمر هذا لله، أليس كذلك؟ فهي كمثل لا في هذا. طب ما معنى بل إذا سبقت بالنفي أو النهي؟ هي كمثل بل للاستدراك، ما نجح زيد بل سعيد، يعني لكن سعيد، كمثل بل للاستدراك، لا تدرس نحو بل صرفا، أي لكن صرفا. طب وإذا سبقت بالإثبات أو الأمر، درست نحو بل صرفا، يا رجل أدرس نحو بل صرفا، معناها الإضراب، هي هنا للإضراب، الرجوع عن الكلام الأول، وكأنه ما قيل. قلت درست نحو ثم قلت بل صرفا، ربما أخطأت لما قلت درست نحو، فأردت أن أبين الصواب، فقلت بل صرف، يعني لا لا لا لا صرف، أو ممكن غيرت رأيي، رأيت أن أخبر بأنني درست صرف، لأن دراسة الصرف هي مثلا التي يحتاجها المخاطب. أنتم معي أخوانا؟ لا، أنا درست نحو أيضا، لكن أنت تريد أن تعرف، أنا أريد أن أعرفك أنني درست صرف، لأن هذا هو المطلوب بالنسبة لك، المطلوب معرفة عندك، فأقول لك درست نحو بل صرف. أنتم معي؟ معي لا؟ واضح. الاستدراك كما قلنا رفع التوهم الناشئ عن الكلام الأول. ما درست نحو لكن صرف، أنا لما قلت ما درست نحو ربما ظننت أيضا أنني ما درست صرف، فأقول لك لكن صرفا، يعني انتبه لا تقس هذا على هذا، أنا درست صرف. لكن في الإدراك، الإدراك هو الرجوع عن الكلام الأول، أنت قلت كلاما ثم رجعت عنه، غيرت رأيك، أخبرت بغيره، درست نحو بل صرف، ممكن أنت أخطأت. أنتم معي؟ اشتري لحما بل دجاجا أو بل سمكا، أنت أخطأت، أردت أن تقول اشتري سمكا فقلت لحما، أو غيرت رأيك، ليس شرطا أن تكون أخطأت، يعني غيرت رأيك، اشتري دجاجا بل سمكا. يضرب عند إثبات أمر ونداء. لا، الإضراب بل هنا قبل، دعك من النداء، النداء هذا خاص بها، الإضراب مع الإثبات والأمر، مع الإثبات والأمر. وكما واضح في الإضراب أنت نقلت الحكم إلى ما بعد بل، درست نحو بل صرفا، يعني بل درست صرفا، ودعك من نحو، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فبل تنقل الحكم إلى ما بعده، بل في الإضراب، بل في الإضراب، درست نحو بل صرف، ماذا درست الآن؟ صرف. إذن الدراسة وهي الحكم هي لما بعد بل وهو الصرف. اشتري سمكة بل دجاجة، انتم معي؟ اذا الشراء ليس للسمك انما لماذا؟ لما بعدها. قال ابن مالك وبل كلاكن، لكن متى؟ بعد مصحوبيها، بعد مصحوبيها ما ها ها ها يعود الى لكن مصحوبا، لكن النفي والنهي تصحبهما اليس كذلك؟ لكن تصحب النفي والنهي. وبل كلاكن بعد مصحوبيها اي بعد النفي والنهي. مثل قائلا كلم اكن في مربع بلتيها، لم اكن في مربع، المربع ربما يقصد به الربع، ويقال الربع هو المكان الفناء الواسع امام البيت. فناء تكون امام البيت، يقول احيانا يكون عند بعض الناس مكان واسع كذا، ساحه، لا ليس عتبه، ساحه واسعه امام البيت فيقال ربع. انتم معي؟ نعم. والتيه هنا فيما اظن الصحراء، لم اكن في مربع بل تيه، لم اكن في مربع لكن في تيه. تمام. طيب المعنى الثاني وهو الاضراب، قال فيه وانقل بها للثاني حكم الاول، وانقل بها للثاني اي لما بعد حكم الاول، درست نحو باب صرف فهي نقلت حكم الاول للثاني. انتم معي؟ الاول نحو حكمه الدراسه انتقل الى الثاني، وانقل بها للثاني حكم الاول متى؟ في الخبر المثبت والامر الجاري، بعد الخبر والامر هي للاضراب. قال يعطف ببل، يعطف ببل في النفي والنهي، فتكون كلاكن، فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. نعم، إذا قيل ما درست نحو لكن صرف، نعم أنا ما درست نحو لكن صرف، فلكن تقرر حكم ما قبلها، تقرر تؤكده وتثبت نقيضه لما بعدها، تثبت العكس، ما درست وهنا درست. أنتم معي؟ هذا في لكن، صحيح ام لا؟ لا تنفي الحكم عن الاول، لكن لا تنفي الحكم عن الاول بل تثبته. ما درست نحو لكن، نعم ما درست نحو لكن صرف، فتثبت الحكم للاول، تقرره تؤكده وتثبت عكسه لما بعده، فصرفا درست. واضح هذا؟ تمام. فقال هنا يعطف ببال في النفي والنهي، فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها، تقرر تؤكد وتثبت نقيضه لما بعدها عكسه، نحو ما قام زيد بل عمرو، نعم ما قام زيد بل قام عمرو، تمام أي لكن، ولا تضرب زيدا بل عمرا، فقررت النفي والنهي السابقين، قررتهما أكدتهما لم تنفهما كمثل بل. أنتم معي؟ وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضرب، ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني، إذن هي نفت الحكم عن الأول. درست نحو بل صرفا، يعني كأننا نقول لك لا لا نحو لا، أنتم معي؟ رجعت عن هذا الإخبار، وتنقل الحكم إلى الثاني. قال ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه، نحو قام، هذا هو معنى الإضراب، يعني كأنه لم يقل، يعني نحو قام زيد بل عمرو، واضرب زيدا بل عمرو. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من الحديث على حروف العطف ومعانيها. الإضراب ينفي حكم الأول، نعم؟ ها؟ الإضراب ينفي حكم الأول؟ لا نقول ينفي، وإنما نقول رجع المتكلم عن هذا. والإستدراك يثبت، يثبت هكذا. في الإضراب لما نقول درست نحو بل صرفا، قولك بل صرفا لم ينفي أنك درست نحو، ممكن درست لكن ما تريد أن تخبره، المهم أنك لا تريد الإخبار بهذا، كأنني أقول لك أترك إخباري لك بأنني درست نحو، أتركه، يعني كأنني ما قلت هذا، لكن درسته أم لا؟ لا ندري. تمام. لا لم يبقى لنا في حروف العطف إلا بعض المسائل. خلاص نحن تكلمنا على الحروف ومعانيها وشروطها، بقيت بعض المسائل كالعطف على الضمير المرفوع وكالعطف على الضمير المجرور وكعطف الاسم على الفعل والفعل على الاسم، وهذا سنتكلم عليه في الدروس الغد إن شاء الله.